كما أخبر الله تعالى في آيات أخرى متعددة أنه أرسل موسى إلى فرعون وملائه جاءتهم النذر. النذر قيل إنه بمعنى الإنذار وهو التخويف، وقيل إنه جمع نذير وهو كل ما ينذر به العبد، والمراد به الآيات التي جاء بها موسى كما قال الله تعالى ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. وهذا الأخير هو الصحيح أن النذر جمع نذير وليست بمعنى الإنذار، ويدل لهذا قوله كذبوا بآياتنا كلها، أي بكل الآيات الدالة على صدق رسالة موسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذبوا بها وقالوا إن موسى مجنون وإنه ساحر، حتى إن فرعون من كبريائه قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. ولما كذبوا بالآيات أخذهم الله تعالى أخذ عزيز مقتدر جل وعلا، عزيز أي غالب، مقتدر أي قادر، ولكنها أبلغ من كلمة قادر لما فيها من زيادة الحروف، وقد قيل إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، وهذا في الغالب وليس دائما، وإنما ذكر الله تعالى أن أخذهم أخذ عزيز مقتدر لأن فرعون كان متكبرا وكان يقول أنا ربكم الأعلى وكان يسخر بموسى ومن أرسله، فناسب أن يذكر الله تعالى أخذه أخذ عزيز مقتدر وهو الله عز وجل. وقد أجمل الله تعالى هذه القصة في هذه الآية، ولكنه بينها في آيات كثيرة، وأن أخذهم كان بإغراقهم في البحر فأغرقه الله عز وجل بمثل ما كان يفتخر به، لأنه كان يقول لقومه يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، يقررهم بهذا، سيقولون بلى أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يعني بذلك موسى أغرقهم الله باليم حين جمع فرعون جنوده واتبع موسى ومن اتبعه ليقضي عليهم، ولكن الله بحمده وعزته قضى عليهم. ثم قال تعالى أكفاركم خير من أولئكم، الخطاب هنا لقريش، يعني هل كفاركم خير من هذه الأمم السابقة التي أهلكها الله، أم لكم براءة في الزبور، يعني أم لكم براءة في الكتب أن الله تعالى مبرئكم من عاقبة أفعالكم؟ ما الجواب؟ لا هذا ولا هذا، إما أن نكون كفاركم خير من الكفار السابقين، وإما أن يكون لكم براءة من الله عز وجل كتبها الله لكم ألا يعاقبكم، وكل هذا لم يكن، فليس كفارهم خيرا من الكفار السابقين وليس لهم براءة الرسول. لهم دعوة ثالثة، أم يقولون نحن جميع منتصر، وأم هنا بمعنى بل الإضرابية وهي إضراب الانتقال، يعني بل يقولون نحن والضمير لقريش جميع منتصر، جميع هنا بمعنى جمع، ولهذا قال منتصر ولم يقل منتصرون، يعني جمع كثير منتصر على محمد وقومه، هذا معنى كلامه. فأعجبوا بأنفسهم وظنوا أنهم قادرون على القضاء على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورسالته، فماذا كان جوابهم من الله؟ قال الله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، يهزم أي يخذلون شر خذيلة ويولون الدبر ولا يستطيعون المقاومة ولا المدافعة ولا المهاجمة، مع أنهم كانوا يقولون نحن جميع منتصر ولكن لا انتصار لهم. وهذا هو الذي وقع ولله الحمد، وأول ما وقع في غزوة بدر حين اجتمع رؤساؤهم وكبراؤهم وصناديدهم في نحو ما بين 900 إلى 1000 رجل في مقابل 310 رجلا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهزموا ولله الحمد شاطر هزيمة، وتحدثت فيهم الأخبار، وألقي 24 نفرا من رؤسائهم في قريب من قلب بدر خبيثة منتنة، وهذا شر هزيمة لا شك، ولذا سيهزم الجمع ويولون الدبر، هذا عقوبتهم في الدنيا. في الآخرة بل الساعة موعدهم، يعني أضف إلى ذلك أن الساعة موعدهم وهو يوم البعث، والساعة أدهى وأمر أي أشد فتكا وأمر مذاقا، بأن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. ثم قال الله عز وجل مبينا ماذا يحدث لهم ولأمثالهم، فقال إن المجرمين في ضلال وسعر، في ضلال وسعر، الضلال في الدنيا لا يهتدون، والسعر في الآخرة أي في نار شديدة التأجج تحرقهم، كلما نضجت جلودهم بدلهم الله جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ويحتمل أن قوله في ضلال أي في ضلال عن الطريق الذي يهتدون به إلى الجنة، لأنهم ضلوا في الدنيا فضلوا في الآخرة. يوم يسحبون في النار على وجوههم، يسحبون سحبا كما تسحب جيفة ليبعد بها عن المنازل، وليسوا يسحبون على ظهورهم ولكن على وجوههم والعياذ بالله، ويقال ذوقوا ما استسقى. ولقد قال الله تعالى في آية أخرى أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، يتقي بوجهه الذي كان يتقي في الدنيا عن الحر بيديه لوقاية وجهه، لكنه في النار ليس له ما يقي وجهه النار، بل يتقي بوجهه، نسأل الله العافية، يعني ليس له وقاية تقي وجهه من حر النار، فهم يسحبون في النار على وجوههم. هذه يا إخواني ليست أساطير الأولين، ليست قصصا تقال، هذه حقيقة نشهد فيها والله كأننا رآها رأي عين. لا بد أن يكون هذا لكل مجرم، يوم يسحبون في النار على وجوههم، والساحب هم الملائكة الموكلون به، لأن للنار الملائكة موكلين بها، ويقال ذوقوا ما استسقى. انظر يا أخي إلى الإدلال، جسدي وقلب، الجسد هو أنهم يسحبون على وجوههم، والقلب أنهم يوبخون، ويقال ذوقوا مس سقر أي صلاح، وسقر من أسماء النار، نسأل الله العافية لنا ولكم. ثم قال جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر، لما ذكر عذاب أهل النار ثم سيذكر نعيم أهل الجنة ذكر بينهما أن هذا الخلق وتفاوته بقدر الله عز وجل، فكل شيء مخلوق فهو بقدر. انتبه يا أخي، كل ذرة في رملة فهي مخلوقة بقدر، كل نقطة تقع على الأرض من السحاب فهي مخلوقة بقدر، كل شيء، كل شيء تعم ما سوى الخالق، لأنه ما ثم إلا مخلوق وخالق، فإذا كان كل شيء مخلوقا كان الخالق وحده الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، العجز يعني تكاسل الإنسان، والكيس يعني حزم الإنسان ونشاطه في طلب ما ينفعه والبعد عما يضر، كل شيء. وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الإنسان مخلوق لله تعالى، وأن أفعاله مخلوقة لله، وأن كل شيء قد قدر وانتهى. وإذا كان كذلك فلمن يلجأ الإنسان إذا أصابته ضراء؟ إلى الله الخالق. وإذا أراد السر أيضا يلتجئ إلى الله الخالق. لا يفخرن ويعجبن بنفسه إذا حصل له مخلوق، ولا ييأسن إذا أصابه المخلوق، فالأمر بيد الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، القوي في إيمانه، القوي في إرادته وهمته ونشاطه، وليس المراد القوي في بدنه، قوة البدن إما لك وإما عليك، إن استعملتها في العمل الصالح فهي إيش؟ فهي لك، وإن عجزت عنه مع فعلك إياه في حال القوة كتب لك، وإن استعملت هذه القوة في معصية الله كانت عليك. لكن المراد بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القوي أي في إيمانه وإرادته، أما قوة البدن فهي لك أو عليك. قال وفي كل خير، في كل من القوي والضعيف خير، وهذه الجملة يسميها علماء البلاغة جملة احترازية، لأنه لما قال المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف يظن الظان أن المؤمن الضائع ليس فيه خير، فقال وفي كل خير ولها نظائر. قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، يعني من قبل صلح الحديبية وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، وكلا وعد الله الحسنى كل من هؤلاء وهؤلاء. يعني فلا تظن أن هذا التفاوت يحط من قدر الآخرين ويحرمهم الخير. وقال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة بعدها يأخذ، وكل وعد الله الحسنى. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فإذا فعلت ذلك، حرصت على ما ينفعك واستعنت بالله وكنت حازما نشيطا قويا في مرادك، قال فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله، يعني هذا قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أنت عليك أن تسعى للخير وليس عليك أن يتم لك ما تريد. المهم أن كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، فمن قدر الله له الهداية فبالقدر، ومن قدر له الشقاء فهو بقدر. ولكن ما السبب لتقدير الله الشقاء على العبد؟ هو نفس العبد، لقول الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال وما أمرنا إلا واحد، يعني ما أمرنا فيما نريد أن يكون إلا واحدة، أي إلا مرة واحدة، مرة واحدة بدون تكرار، كلمح بالبصر بدون تأخر. سبحان الله، أمر الله عز وجل واحد لا تكرار. والثاني بسرعة فورية أسرع ما يمكن أن يكون، كلمح بالبصر، كن فيكون. واشتهر عند العوام يقولون يا من أمره بين الكاف والنور، وهذا غلط، ليس أمر الله بين الكاف والنور، بل بعد الكاف والنور، لأن الله قال كن فيكون، متى؟ بعد كن. فقولهم بين الكاف والنور غلط، يعني ما تم الأمر بين الكاف والنور، لا يتم الأمر إلا بالكاف والنور، لكنه بعد الكاف والنون فورا، كلام حمد البصر. وإن شئت أن ترى عجائب ذلك فانظر إلى الزلازل تصيب مئات القرى أو آلاف القرى وبلحظة واحدة تعجبه، بلحظة واحدة، لو جاءت المعاول والدركترات والقنابل ما فعلت مثل فعل لحظة واحدة من أمر الله عز وجل. واسأل الخبراء بالزلازل تجد الجواب. انظر إلى ما هو أعظم من ذلك، الموتى بالقبور والحشرات والحيوانات وكل الأشياء تبعث يوم القيامة بكلمة واحدة، كما قال جل وعلا إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. أسأل الله يجعلني وإياكم ممن يحضر إلى الخير، صيحة واحدة فقط، فإذا هم جميع كلهم لدينا أي عندنا محضرون. فصدق الله عز وجل وعده، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر مثل لمح البصر. ثم قال عز وجل ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، الخطاب لكفار قريش، وقوله أشياعكم يعني أشباهكم من الكفار السابقين. وقد قص الله تعالى في هذه السورة من نبأهم ما فيه عبرة وعظة، قص علينا ما حصل لقوم نوح وما حصل لعاد ولثمود وللوط ولآل فرعون، وفي هذا مدكر لمن أراد الادكار. ولهذا قال فهل من مدكر، يعني هل من متعظ ومعتبر بما جرى على السابقين أن يجري على اللاحقين، لأن الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين عباده محاباة أو نسب، بل أكرمهم عند الله أتقاهم له من أي جنس كان وفي أي مكان كان وفي أي زمان كان، كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم قال عز وجل وكل شيء فعلوه بالزبر، كل مبتدع